إن بعضهم إذا قارب منزل الشيخ أو مقام الشيخ الذي يقيم فيه يأتي حبوا، ينزل من السيارة ويأتي حبوا، ولا يدخل لا يدخل ولا يأتي الشيخ واقفا، وإنما يأتيه حبوا، لأن الشيخ عندهم قد لا يصلي مع الناس في المسجد، إذا صلى لا يصلي مع المسلمين في الصفوف ولا يصلي مع الإمام، بل يتقدم الإمام شيئا مع. فهذه المحبة التي سيذكرها لها يعني تفاصيل، وهي التي ذكر الله سبحانه وتعالى وقوع المشركين فيها، قال من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله كالمحبة التي ينبغي أن تصرف لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: معنى المحبة في اللغة المحبة والحب الوداد وإرادة الخير، وتستعمل هذه المادة في معان مرجعها كما في مدارج السالكين إما إلى الصفاء والبياض، ومنه الحبب بفتحتين لتنضد الأسنان، وإما إلى العلو والظهور، ومنه حباب الماء بالفتح للفقاقيع التي تعلوه كأنها القواعد، يقال طفى الحباب على الشراب، وإما إلى اللزوم والثبات، ومنه إحباب البعير أي بروكه، يقال أحب البعير إحبابا إذا أصابه مرض أو كسر فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت، وإما إلى الأصل واللب، ومنه الحبة من الحنطة ونحوها، وحبة القلب سويداؤه، وإما إلى الحفظ والإمساك، ومنه الحب بالضم للجرة واحدة واحدة الجرار، وكل هذه المعاني الخمس لازمة للمحبة بمعنى المودة. وفرق أبو هلال العسكري بين الحب والود بأن الحب يكون فيما يوجبه ميل الطبع أو الحكمة، فتقول أحب الرجل وأحب الصلاة، وأن الود يختص بميل الطبع فتقول أود الرجل ولا تقول أود الصلاة. وفرق أيضا بين المحبة والإرادة بأن الإرادة تتعلق بالشيء لذاته، والمحبة تتعلق به لمعنى فيه، فتقول أحببت زيدا تريد نفعه وإكرامه، ولا تقل أردته بهذا المعنى. أوجه المحبة، وقال الراغب: المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا، وهي على ثلاثة أوجه: محبة للذة كمحبة الرجل المرأة، ومنه قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، ومحبة للنفع كمحبة شيء ينتفع به، ومنه قوله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم. وربما فسرت المحبة بالإرادة في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وليس كذلك، فإن المحبة أبلغ من الإرادة كما تقدم آنفا، فكل محبة إرادة وليس كل إرادة محبة. معنى المحبة في القرآن وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فمحبة الله تعالى للعبد إنعامه عليه، ومحبة العبد له طلب الزلفى لديه. هذا الصميم، صميم المحبة، وهو أدنى الله تعالى إذا أحب العبد أنعم عليه. الإنعام يبدأ بذكره في الملك الأعلى وهدايته وتربيته وتوفيقه للخير ودفع الشر عنه، كما قال الله تعالى: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصاره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. جاء في بعض الروايات: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساء. هذه هي محبة الله، تلخصت في هذه سبعة أمور ذكرها في الحديث القدسي. ومحبة العبد لله تبارك وتعالى تكون بطلب الزلفى، طلب الرضا، طلب القربى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله تعالى محبته ليست كمحبة الخلق، محبة الله للخلق ليست كمحبة الخلق لله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فنحن نفتقر إلى الله عز وجل أن يهدينا. ومعنى يهدينا، أول ما يطلب الإنسان الهداية يقول: اهدنا الصراط المستقيم، القرآن هو الصراط المستقيم. كأن تقول: يا ربي قربنا إلى القرآن الكريم، فهمنا القرآن الكريم، أعطينا الهداية القرآن الكريم، كل ما في القرآن الكريم وفقنا تطبيقه، إن كان خيرا نعمل به وإن كان غير ذلك نبتعد عنه. هل هي هذا معنى طلب الهداية من الله عز وجل؟ وهذه هي الزلفة التي يتزلف بها المرء في المعصر، أن يعني يبقى يعمل بالقرآن الكريم وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحبه الله عز وجل، وأن يرضى عنه ولا يسخط عليه، وأن يبعد عنه السوء والفحشاء، وأن يجعله من عباده الراشدين. هذه محبة، هذه رجاءات وأمنيات المسلم. يبقي أن يستحضر ذلك، لا يكون كالعامي ولا يكون كالجاهل يطلب الهداية ولا يدري معنى الهداية. أول ما يطلب القرآن، أول ما يطلب القرآن الكريم، هذا هو أعظم ما أنزل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فمعناه أحببت الخير حبي للخير. وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي يثيبهم وينعم عليهم. وقال تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. وقوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، تنبيها أنه بارتكاب الآثام يصير بحيث لا يتوب لتماديه في ذلك. وإذا لم يتب لم يحبه الله المحبة، لم يحبه الله المحبة التي وعد بها التوابين والمتطهرين. هذا كلام الراغب، وقد وضعنا نقطا للدلالة على أننا حذفنا من أثنائه ما لم نرى نقله. هذا من أمانته الشيخ رحمه الله تعالى على فكرة أو على عقيدة بالحقيقة، أن في هذا المقام نثبت أن الله من صفته المحبة التي أنكرها الجهم وأتباعه. المحبة نثبتها لله تبارك وتعالى، ونثبت لله عز وجل أنه لا يحب الكافرين ويمقت الكافرين. قال رحمه الله تعالى: المحبة الدينية وثمرتها. وقد أورد في مدارج السالكين 30 عبارة في تعريف المحبة، نقتصر على منها على واحدة وهي إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة. والمحبوب هذه المحبة إما الله أو غير الله، ومحبة الله من أسباب انشراح الصدر، ومحبة سواه مما يعذب القلب وينكد العيش. قال في زاد المعاد: هما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب القوى وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. يعني هذه الدنيا، يقول ابن القيم في أحد أقواله في المدارج، مساكين أهل الدنيا، يقول كذلك في الفوائد: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل وما هو؟ كان وهو محبة الله، محبة الله سبحانه وتعالى. فمحبة الله تبارك وتعالى هي حياة القلب ونعيمه ودواءه وقرة عينه ولذته ومناذه وذهاب الهموم وعدم تشتت القلب، بل توحيده بمحبة الله تبارك وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك المحبة الأخرى، يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الذي نقصده. ولو صرف لغير الله عز وجل فقد أنبر عليه الشيخ رحمه الله تعالى محبة السجن، سجن القلب وضيق الصدر وسبب الألم والنكد والعناء. إن لما تحب غير الله عز وجل، يقول الله تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. جعل الرجس على الذين لا يؤمنون بحيث أنهم أحبوا غير الله. ولذلك ينبغي تخدير محبة الله، بحيث أنك إذا جاءتك أوامر وجاء أمر الله لا تبالي بالناس، لا تخشى في الله يوم تلاقي، لا تبحث على رضا الناس، ولو أن يسخط الناس كلهم إذا رضي الله عنك لا تبالي، فسوف يقلب قلوبهم ويصير الحبوك على رغم أنوفهم، لأن قلوب بما أسبوعين أصابع الرحمة. قال رحمه الله تعالى: حكم المحبة الدينية. وقال في الفتح: محبة الله على قسمين، فرض وندب. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير طارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن. والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر. يعني محبة الله، إذا رأيت أن كل ما يأتيك واجب تأتي به، كل ما ترى معصية تذهب عنه أو تفر منه وتكرهه، هذا دليل على أنك تحب الله. وإن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله. وإذا رأيت منك تقصير وعدم مبادرة، مثلا صلوات طبعا نفسك دائما متخلف، ثقيلة الصلاة عليك، ثقيلة أذكار الله عليك، هذا تفريط منك المحبة. ولذلك يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: المحبة هي منبع الخيرات كلها، منبع الخيرات، من المحبة تنطلق الخيرات. إذا كنت تحب الله تكون شغوفا بالعبادات فعلا وتركا، أداء وهروبا، أداء الواجبات وهروبا من المعاصي، بل تكره التي تحبها نفسك أو ترضاها نفسك، كما قال الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، هم بها لولا أن رأى برهان ربي. فالإنسان مثلا في النهار رمضان، في نهار رمضان، في اليوم الشديد الحر ويرى الماء البارد، تذهب نفسه ويشتهي أن يشرب، لكن الله حرم عليه ذلك فيتركه، ويرى بأنه لو يعني يزداد العطش والضمأ ولا يفعل ذلك، لا يشرب، لا يشرب، محبة لله تبارك وتعالى. كما هو الحال بالنسبة للماء فهو بالنسبة للزنا. النفس كما قال صلى الله عليه وسلم تشتهي، النفس تشتهي ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. يعني زين للنفس الحب شهوات من النساء، ولكن الله تعالى قال: أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا. للذين اتقوا، هل التقوى هي مخافة الله، محبة الله، هي التي تقودك لذلك؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لما يزني هل يكون يحب الله؟ لا، هو يحب الزنا. إذن عنده تفريط في محبة الله عز وجل، عنده نقص، ينبغي أن إذا رأى المنكر يقول: ربنا صرف عنا عذاب جهنم، وصرف عنا السوء والفحشاء، اجعلنا من عبادك المخلصين، ربي لا تجعلني مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هكذا يكره المسلم الفاحشة والفجور والفسوق والكذب وغذلك، ويتألم قلبه لرؤية المنكرات ولا يضحك لها ولا يرضى بها. كما كنا نتكلم على المشاهدات على الشاشات، لأنها نوع من الصقر الذي يصاب به المسلم الذي يفعل هذه الأشياء. هل هو يحب الله؟ هل نعم، لا ينكر بأنه قد يحب الله عز وجل، هذه تلك اللحظة. هل هو يحب الله عز وجل؟ لما يحب الله، فهو المحبة، محبة الله في قلبه ميتة وضعيفة. لأنه لو كان يحب الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول: ربي نجني من القوم الظالمين، ربي انصرني على القوم المفسدين، ربي لا تجعلني مع القوم الظالمين. فهناك المحبة الواجبات، وهناك المحبة المنتهى يعني اللازمة المستحبة، وهي أن يتجنب الوقوع في الشبهات. يعني هذه محبة زائدة، كما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن محبته النافلة يكره الشبهات، يكره المكروهات، يكره ما يريبك إلى ما لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. من المحبة النافلة أن يكثر من النوافل الحسنات، أن يكثر من الحسنات، محب لكثرة النوافل. إذا صلى لا تشبع نفسه مثلا من الضحى حتى يصلي 8 أو 12، ولا تشبع نفسه من القرآن الكريم حتى يقرأ ثلثه أو سبعه، كما هو حال السلف رضي الله عنه. كان السلف لا يتجاوزون الأسبوع، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن أن يترك المرء القرآن الكريم أو يتجاوز 40 يوم لا يقرأ القرآن الكريم، يعني أن لا يختمه في أقل من 40، يعني أقصى حد أسوأ أحواله 40 يوم. 40 يوم مش ما يقرأش، يقرأه يقسمه على 40 يوم، معناه كل يوم حزوة ومستقبل. قال رحمه الله تعالى: وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم، ويزاد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يرسل الصواعق على أهل التصوف وأهل المحبة الذين يدعون المحبة فيحبون أشياخهم قبل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يحبون أشياخهم ولا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فهنا ذكر أمرا مهما وهو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بما أن لا يتلقى المأمورات ولا المنهيات إلا من مشكاته، خلافا لأهل التصوف لا يفعل شيئا إلا إذا أمره به الشيخ، حتى الذكر لا يذكر الله إلا بسمحة الشيخ وتوجيهات الشيخ والأعداد التي قننها لها الشيخ. فالمحبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، حتى من الناس التي بين جنبيه. ولا يسلك طريقة من الطرقية يسقطون في هذا الشرط، لا يسلك طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون راضيا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كارها. قد تجد بعض الناس يطبقون بعض السنة لكن هو كاره لها، ويرى بأن الأولى ترك هذه الأمور وأنها تجاوزتها الشريعة، فلا ينبغي أن يجد حرجا مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع والصدق والأمانة وسعة الصدر والاجتماع مع الناس، الاجتماع مع المؤمنين. أهل التصوف لا يأكل مع الناس ولا يصلي معهم ولا يقف في صفهم، يعني لا يشاركون في أي شيء، بل لا يمشي معهم في حاجاتهم. نفس الصغير كانت الجارية الطفلة الصغيرة تأخذ بيده تريد حاجتها، فيتواضع معها صلى الله عليه وسلم ويذهب ويقضي لها حاجتها. جارية طفلة صغيرة بنت، قد تكون أنا وقد تكون حرة، لكن يمشي معها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 31 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب